مقصرا الطعام ساعتان او متسببا متضمنا دعاء لم يحتج الى قاس والا وجب فسرها من ان بحرف تنفيس او تذكير او قد او لو وقليل ذكره يقولون ما لهم حيوان ثم ذكر نقيت تخفيض انتهينا من تخفيض ان وقد عرفنا انها مخفف ويكون اسمها ضمير الشيخ معطوف الجمعه وقررها يكون جمله بسعد الكرام جمله ولا يكون مفردا الا بالشعر الضروري ثم ذكرت كأن ايضا من اخوات ان كأن بالتشديد كأن زيدا قائما هذه تخفف وخففت كأن ايضا فضلي وشوها وتلميذا الضروري يعني هذا البيت ضمن من أبدية بمعنى هذا بنفسه وأضيف لأبدية بمعنى وكتبت كأن كتبت كأن فضل منصوبها كأن زيد قائما يعني كأن زيد قائما وفضل منصوبها وثالثا أيضا بجلة وجد ثابتا اسمها وقوله وكتبت كأن أيضا أي كما سبق تقول إن وأن ولكن فروي أي أسد منصوبها وهو اسمها بمعنى أن كأن تخفف وينوى اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية نحو كأن زيد قائم كأن زيد قائم كأن زيدا قائم كان أسره فقلت بيتك كأن فقال مبتدا وخبر خبرها زيد قائم او جمله فعليه مسجله بلم كقوله تعالى كان لم ترن بالامس هذه كان اصلها كانها لم ترن بالامس فخففت وصار كان لم ترن بالامس او مسجله بقد كقول الشاعر ابي لم ترحل غير عليك ابنا لما تزل وكان قلبي فجر قاطع بكسر الخطا وكان ضدي وكانها قد زالت كانها قد رفعت كتبت كان فصار كان وقصر عليه وقرن بقي كان ضدي يعني اي وكانها قد زالت واسم كان جاء لاسم جمع كله محذوف وهو دليل الشهر كانها كانه يقدره وتقدره كانه زيد قائم وكأنه لم ترن بالأمس وكأن قد زالت وكأنه قد زالت والجملة التي بعدها خبر عنها وهذا معنى قوله فروي منصوبها وأشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روي إثبات منصوبها ولكنه قليل في الاستعمال منصوبها ثبت غير قوله يعني وصدر مسلم النحل كأن ثديين حقان على معاد الشهر لأنه خبر اسمها خبرها جاء كأن ثديه اسمها وحقان خبرها فهذا قليل يعني ثابتا الدخول قليل فثديه اسم كأن وهو منصوبها بالياء لأنه مثنى وحقان خبر كأن وروي كأن ثدياه حقان وعلى هذا يكون ضمير الشعر اسمها كأن ثدياه حقان فيكون اسم كأن معروفا كأن معروفا وهو ضمير الشعر والتقدير كأنه ثدياه حقان فثدياه حقان مبتدا وخبر في موضع رفع خبر كأن ويحتمل ان يكون كأن ثدياه اسم كأن وجاء بالالف على روحه من يلزم ان يجعله مثنى بالالف الأحوال كلها وقد سبق لكم البحث في هذا هناك في باب الإعراب أن يعني مثنى يكون يعني مقصورا على صورة مقصور ويعرف بحركات مقدرة يعني يجوز ذلك ثم ذكرت بعد ذلك بعد أن بينا كأن بأنها تخفف ويكون منصوبها يعني منويا ويجوز اثباته احيانا بقله ثم لكن ايضا مشدده مخففه، وهذا معنى قولي. وان اتت لكن بالتخفيف اهمالها يجب في التعريف، اي في التعليم، يعني معناه اذا خففت لكن ما تعمل عزوبا عملها مرسوخ، لكن تكون مخففه ولكن لا عمل لها. لكن الله، لكن زيدا قائم كانت تعمل، يعني ترفع تنسب الاسم وترفع الخبر، فاذا خففت لا تعمل، لكن زيد قائم. هذا معنى هذا البيت. وان اتت لكن بالتخفيف اي بدون جنونها اهمالها يجب في التعليم، اي في التعليم، فعلموا الطلاب هذه المساله. وحاصل المعنى بايضاح ان لكن ان خففت وجب اهمالها لزوال اختصاصها بالاسماء، ولانها اضعف من تعنى في مشابهه الفعل. واذا خففت جاز دخول الواو العاطفه عليها للفرق بينها وبين لكن العاطفه، فان هذه لا يجب دخول الواو عليها. واجاز الاخفش ويونس اعمالها، قال بدري ولا اعرف له شاهدا، لكن ما له شاهد من كلام العرب، قال الله تعالى. ثم ولما انهيت الكلام على ان واخواتها اتبعته بذكر الله الذي لنفي الجنس، فقلت يعني انتهينا من بحث النوع الثاني وهو ان واخواتها السته، وهي سته وكلها فصلناها تفصيلا من حيث الاحكام ومن حيث التخفيف وعدم التخفيف، ثم ننتقل الى النوع او الباب الذي يليه وهو نفس العمل السابق لكنه يختلف في حكمه، ولذلك عبر مخرجه بالباب. يقول فصل في لا التي لنفي الجنس، يعني معناه انها استعملت لنفي الجنس، لان لا نفي الجنس يعني لا رجل في الدار، لا رجل في الدار ما في جنس رجل، ولذلك لا يقال الا فلان، لا هذا ما يجوز، انما تقول لا رجل في الدار بل امرأة يجوز هذا، لانه نفى الجنس كله لا رجل. لكن نفصلها تفصيلا فنقول ماذا؟ اي هذا فصل في كلام على العاملة عمل ان بالحمل عليها، محمولة على ان واخواتها. اعلم ان لا على ثلاثة اقسام في العربية، لا ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام ناهية، هذه واحدة، الأولى أنها ناهية تستعمل للنهي فتختص بالمضارع وتلزمه، لا تقم، لا تقم، لا هذه ناهية تسمى ناهية لأنها موضوعة للنهي، وتقم هذا فعل مضارع ملزوم بها، هذه النوع الأول لا الناهية وتختص بالمضارع لا تدخل على الأسماء، وزائدة هذه دخولها وخروجها، دخولها في الكلام وخروجها، يعني ونافية وهي نوعان، نافية نوعان داخلة على معرفة، وستأتي هذه سنتكلم عليها، وعلى نكرة وهي ضربان التي تكون على النكرة تنقسم قسمين، عاملة العمل ليس وهو رفع الاسم ونصب الخبر، ولا رجل في الدار، لا رجل في الدار، هذه عملت عمل ليس، وقد تقدمت هذه تاء خبرها هناك بما ولا ولاك وان المشبهه ليس، جعلنا له فصلا مستقيما فيما مضى تذكروه، وتقدمت وعملت العمل ان هذه التي دوب لها الان، عمل ان وهو نصب الاسم ورفع الخبر بعكس ما قبلها، وتسمى لا التبرئة، هذا اسمها لا التبرئة، لأنها برأت خبرها عن اسمها، لا رجل في الدار معناه أنها برأت وجود رجل في الدار، ولذلك سميت لا التبرئة، أو لا عملة عمل نافية للجنس تعملها عملين، ولذلك شد البول ولا هي ولا هذه تبدي جميع الجنس على سبيل النفس دون نفس، ولا هذه التي تعمل عمل إذا هي تبدي الجنس يعني على سبيل التخصيص، أي بحيث لا يخرج منه أحد. إذا قيل لا رجل في الدار معناه ما في لا واحد ولا اثنين ولا أكثر من ذلك، ما في الجنس الرجل مثير يعني على سبيل التخصيص. واحترز بذلك عن لا الذي تعمل عمل ليس، فإنها تنفي الجنس لكن على سبيل الاحتمال. لا رجل في الدار، لا رجل في الدار معناه أي رجل واحد،